القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، البيان في كلمات في الرحمن، كلمات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع كلمات الرحمن وما فيها من سحر البيان. هل هناك فرق بين القرية والمدينة في القرآن الكريم من حيث المعنى؟ بالطبع هناك فرق كبير. في حياتنا المعاصرة نفرق بين القرية والمدينة من حيث الحجم وعدد السكان، فنقول إن القرية أصغر من المدينة في حجم مساحتها وفي عدد سكانها. أما القرآن الكريم فله وسائله في التفريق بين القرية والمدينة. اعتمد القرآن الكريم على طبيعة السكان في مسمياته للتجمعات السكانية، فإذا كان المجتمع متفقا على فكرة واحدة أو مهنة واحدة أسماه القرآن قرية. وفي سورتي الكهف وياسين، وهما من أكثر السور قراءة لدى المسلمين، هناك موضوع مدهش للغاية في السورتين، هو كيف تتحول القرية إلى مدينة في ذات الوقت دون مرور فترة زمنية فاصلة. حيث نجد في سورة الكهف قول الله تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وفي هذه السورة نفسها وعن هذه القرية نفسها يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وذات الموضوع ورد في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ويقول الله سبحانه وتعالى عنها في موضع آخر: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فكيف انقلبت القرية إلى مدينة ببلاغة مدهشة؟ نعود إلى سورة الكهف ونرى عندما اتفق المجتمع على البخل عندها أسماه القرآن الكريم قرية. وفي سورة ياسين عندما اتفقوا على الكفر أسماها أيضا قرية. وعندما اتفق قوم لوط عليه السلام على معصية واحدة قال الله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وعندما يطلق القرآن الكريم مسمى مدينة يكون المجتمع فيه الخير وفيه الشر، أو يكون سكانه في عداء مع بعضهم البعض. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أطلق على يثرب اسم مدينة، وذلك لوجود منافقين وصحابة مؤمنين في المجتمع نفسه. فيقول الحق تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ومن هنا تفيد التبعيض، أي من بعض أهل المدينة. لذا لم يرد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك مدينة، بل يهلك القرى الكافرة تماما، أي يأتي الهلاك عندما يعم الكفر في المجتمع فيسمى قرية. نعود لسورة الكهف، فعندما أضاف العبد الصالح للمجتمع الفاسد وأضاف الولدين الصالحين إلى المجتمع البخيل أصبح المجتمع مدينة ولم يعد قرية. وكذلك في سورة ياسين عندما أسلم أحد الأشخاص أصبحت القرية الكافرة مدينة فيها الكفر وفيها الإيمان. لذلك قلب القرآن الكريم التسمية فورا وبذات الحدث من قرية إلى مدينة، حيث قال في بداية القصة: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فلما أعلن أحد أهلها إسلامه سماها مدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ومن روعة البلاغة في القرآن الكريم أن القارئ لا ينتبه أن القرية قد أصبحت مدينة. سبحان من جعل القرآن الكريم آية ومعجزة. اللهم أعنا على تدبر آياتك ومعجزاتك. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان الريدي.